جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله إليكم سائل يقول ما رأيكم في من يقول أن المرأة إذا بلغت من العمر أكثر من 40 سنة فلا يشترط لها محرم في العمرة؟ ما شاء الله، هذا مشرع من عنده، هذا مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام وقد شرع من عنده، فكلامه باطل ولاغي ومخطئ على نفسه وعلى غيره. من الذي حدد السن؟ عندك حديث صحيح، أحاديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ما حدد السن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا اشترط أيضا رفقة مأمونة أو غيرها كما يقول بعض الناس. فعلينا أن نتق الله ولا نفتري على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، نقف عند الحدود ونلزم قول الله وقول رسوله عز وجل، قوله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفتري من عندنا. لا تقولوا على الله بلا علم أبدا، يفتروا على الله كذب. نعم. يقول السائل هل يعتبر التصريح للحج من الاستطاعة؟ هل يستطيع ايش؟ التصريح للحج هل يعتبر من الاستطاعة؟ التصريح والله عاد هذه مسألة اسألوا عنها غيري، لأنها مسألة جديدة وحادثة، وإنما فرضت للمصلحة العامة، ونحن نعلم أن التصريح ما يمنع من يؤدي الفريضة قطعا، إذا أثبت الإنسان أنه سيؤدي الفريضة ما يمنعه يعطى تصريح أبدا. ما صرحوا قالوا ما يحج أبدا، يقولون 5 سنوات من أجل التخفيف على الناس للمصلحة العامة. أما إذا جئت وأثبت أنك لم تحج وعليك حجة الإسلام يعطونك التصريح، ما يمنعونك، يمنعون إذا أصلا تتردد على الحج والناس غيرك ما أدوا الفريضة يخافون على الناس من شدة الزحام، هذا هو المقصود من التصريح. يقول السائل أختي توفيت وأريد أن أعتمر عنها، كيف أفعل؟ كيف تفعل؟ تفعل مثل ما تفعل النفس، تنظف والبس، تعال عند الميقات وأحرم، قل لبيك عمرة عن أختي، ثم افعل ما تفعل النفس من الطواف والسعي والتقصير، وهذا الذي تفعل إن شاء الله ما دمت أنك قد اعتمرت عن نفسك. لا تقول أحد اعتمر عن نفسي هنا من المدينة، وإذا وصلت مكة اعتمر عنها من التنعيم، نقول لا، الإحرام من التنعيم لغير أهل مكة لا فضل ولا فضيلة، ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم ولا أصحابه مع صعوبة وصولهم إلى مكة، ما أحرموا بعمرتين في سفر واحد لا عن نفسه ولا عن غيره أبدا. فالذي يريد أن يبر ويحرم عن أحد وقد أحرم عن نفسه سابقا يحرم من الميقات، أول ميقات يمر به وهو ذاهب إلى مكة. أما أن تقول أنا بحج أعتمر عن نفسي ثم أتردد كل يوم أجيب عمرة، هذه عن أمي وعن هذه عن أبوي، نقول لا فضل ولا فضيلة، تعب بدون فائدة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا وفيه فضل وفضيلة لسبقون إليه محمد عليه الصلاة والسلام القدوة ثم أصحابهم بعد رضي الله عنه. ما سمعنا أن واحد منهم اعتمر مرة ثانية لا عن نفسه ولا عن غيره. اللهم ما يحتجون به بحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها إنما أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم جبر لخاطرها فقط بسبب إلحاحها، وإلا أخوها الذي ذهب معها ما سمعنا أنه أحرم معها، مع أنه ذاهب معها ما أحرم، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، ولا قال له لماذا لم تحرم. فلو كان فيه فضل وفضيلة كان أخوها من باب الأولى ما دام أنه قد أخذ الطريق معها. يقول السائل: هذه فائدة في حديث سعد بن أبي وقاص في ما جاء أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد أن لبيك وسعديك، قال فيه الشيخ الألباني: حديث ضعيف جدا. على كل حال، لنفرض أن الحديث ضعيف أو ليس فيه حديث، المال الحرام ما ينفع معه أي عمل. النبي عليه الصلاة والسلام أولا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب ما الطيب المراد به الحلال. ولما قال الرجل: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تجب دعوتك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام والبس حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك. وهذا حديث صحيح. فإذا كان ما يستجاب له دعاء، الحج وشو؟ الحج دعاء، والصلاة دعاء، عبادة كله. فإذا كان ما يستجاب لك حج ما يستجاب لك دعاء في الحج، وش يستجاب لك؟ ماذا تستفيد؟ المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء أبدا، هو صاحبه وهو صاحبه إلى النار. فليكن الإنسان حريص على الحلال وتجنب الحرام. من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي تقبيل زوجة عمي مع العلم أنها أرضعت إخواني وهي كبيرة في السن؟ زوجة عمك تبي تقبلها، ما يجوز أنك تصافحها حتى تقبلها، مصافحة لا يجوز لك، ولا يجوز أن تدخل عليها وليس عندها محارم، كيف تبي تقبلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة غير محارمه، حتى إذا جاءت تبايعه بالإسلام يبايعها بالكلام، ما يمد يده لها، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو أطهر الناس وأتقى الناس. يقول: كبيرة في السن وقد أرضعت إخواني. ولو أرضعت إخوانك، ما أرضعتك أنك حتى تصل أمك، هي أم إخوانك ما هي أمك. لو مات عمك جاز لك أن تتزوجها أنت، أما أخوانك لا، هي أمهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.